ويسر بمسرته ويفرح لفرحه. كان الشيخ مقبل عليه رحمة الله يقول إنه بمعنى كلامه أنه إذا قل عليه المال أو لم يجد اهتم واغتم ولم ينم، هكذا قال ذات يوم في درس. فجزاه الله خيرا وأعانه الله وأعانكم وسددكم وثبتكم ووفقكم لكل خير أيها الناس. نأخذ وصية لإمامنا وشيخنا ومحدثنا الشيخ مقبل عليه رحمة الله، أوصى بهذه الوصية لأناس منهم من قد مات ومنهم من كان حياً وقد انحرف. كان ذات يوم على سرير المرض في مستشفى الثورة، وزاره جمع من الطلبة والمشائخ في ذلك الزمن، ثم خرجوا أو خرج جلهم، بقي الصوملي وهو الآن مع الحزب الجديد، والشيخ عبد المصور عليه رحمة الله، وبقيت ولم أتحرك معهم. جاءوا إلى الشيخ قالوا له أوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله وطلب العلم والاجتهاد فيه والدعوة إلى الله جل وعلا. قال سابقوا الاشتراكيين والناصريين والبعثيين إلى الناس، قال إلى الجبال والوديان والشعاب، ادعوا إلى الله وعليكم بالرفق واللين. فإنه الأصل، وعليكم بالرفق واللين، فإنه الأصل، أي الأصل في دعوة الناس. والأصل في كسب قلوب الناس، فإنك لن تبلغ طاعتهم حتى تدخل قلوبهم. هذا الكلام ليس كلامه رحمه الله، إنما انتهى عند قوله الأصل في الدعوة الرفق واللين، بعد أن حث على مسابقة العلمانيين والاشتراكيين والناصريين وغيرهم إلى الناس. فإن هذه الدعوة عباد الله محاربة، شرع الله عز وجل محارب، دين الله محارب، وكما قيل تنبو المعاول عنها وهي قائمة والهادمون كثير في نواحيها، في نواحي الشريعة والدين الهادمون كثر لا بارك الله فيهم، إلا أن الله عز وجل ناصر دينه، معز عباده، ولذا كما ذكرنا قال تنبو المعاول، المعول أي ترجع تضرب وترجع، تنبو المعاول عنها وهي قائمة والهادمون كثير في نواحيها. كم ترى اليوم من دعوات، وكم تسمع اليوم من أفكار وغيرها دخيلة على هذا الدين، سواء كانت ممن يتلبس بلباس الإسلام أو كان ممن أظهر العداء الصريح لها. إذن أيها الناس، من لهذا الدين؟ من يحمل هذا الدين؟ من يبلغ عن رب العالمين؟ أو من يبلغ عن رب العالمين هذا الدين؟ هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. كان يطوف بالأسواق ويعرض نفسه كي يبلغ دين الله، فهل استشعرنا أيها الناس أننا إذا حملنا دين الله عز وجل فيجب علينا أن ندعو إليه ليلا ونهارا، لا نكل ولا نمل، بأقوالنا وأفعالنا ودعائنا ونياتنا الصالحة الخالصة، فإنك لن تبلغ التوفيق والسداد إلا بالإخلاص والمتابعة. إذن عباد الله، الدعوة إلى الله عز وجل غاية حمل هذا العلم، أن تنفي العلم عن نفسك وأن تبلغه غيرك نقيا زكيا كما أنزل. وليكن شعارنا الرفق واللين، ولا نخرج عن هذا إلا لحاجة، كما قيل فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، فكل بحسبه، لكن الهمة الهمة، والمسارعة المسارعة، والاجتهاد الاجتهاد في تبليغ دين الله، ولا نكسل، لا ينصر هذا الدين إلا بأن نجتهد في التعلم، في العلم، في التبليغ، وفي الصبر على الأذى فيه. وأنتم على خير عظيم، اصطفاكم الله عز وجل له، والكثير من حصل العلم، ولكنه عند أن يذهب إلى بلده وإلى مجتمعه يكسل، إلا القليل، ولا تجد منه نشاطا وتوقدا وتحرقا وبذل الوسع في العلم والتعليم والتبليغ لهذا الدين. الناس بحاجة، الناس بحاجة في هذا المجتمع، في هذه الآونة. كثير من العوام يقولون هذا عصر التطور، عصر العلم، عصر التكنولوجيا، عصر، ولكن صدق البيحاني عليه رحمة الله بأبياته الطيبات التي قالها في تلك الأوقات في أواخر الستينات أو في بداية السبعينات. قال: سموك يا عصر الظلام سفاهة، عصر الضياء، وأنت شر الأعصر. وتقدمت فيك الحضارة حسبما قالوا، فيا وحشية المتحضر، وتنورت فيك العقول، وإنما يأتي الخراب بزلة المتنور. تنور الدنيا، والعلم قد يأتي بكل بلية، علم الدنيا، والعلم قد يأتي بكل بلية، ويسير نحو الموت بالمستبصر. هذا العصر يحتاج لاجتهاد ودعوة فيه. ما علم، كما قال الشيخ سليم أو غيره، في عصر من عصور الإسلام أن يصلى على نصراني إلا في هذا العصر. صلي على شيرين، ما علم. قال: ما علمنا أن صلي على نصراني إلا في هذا العصر. وكذلك ما علم أن يعتمر لنصرانية، أو أن يعتمر أحد لنصرانية معادية لدين الإسلام كما في هذا العصر. رجل دخل البيت الحرام وعنده لوحة يعتمر للملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا التي كانت في عدن في صغرها بعد أن ماتت، تعتمر لها. هذا يدل على ماذا؟ عصر التطور والرخاء، قد ذقنا فيه الحنظلي كما يقال. لذا يحتاج منا إلى جد واجتهاد. أصبح الولاء والبراء منعدم إلا عند أهل الاستقامة وقليل من أهل الخير من العوام. وإلا بعضهم يرى أن النصارى إخوة لنا وأن دينهم دين سماوي ويحق لهم أن يبقوا عليه بسبب كثرة المساس التي أذهبت الإحساس، وكذلك الاطلاع على أحوالهم وما هم عليه من الاجتهاد في الدنيا وتطورها وعلمها، وتمني أن يكون مثلهم. من للناس إذا لم نهتم؟ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عند أن جاء إلى ورقة ابن نوفل وأخبره، ذهبت به خديجة رضي الله عنها إليه فقص عليه ما رأى وما وجد، ثم قال بعد ذلك: يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. جذع قوي شديد، شباب، والأغلب شببه ما شاء الله في المركز، وإن لم يكن بعضهم شبب عنده لحية بيضاء إلا أنه شباب في همته، شباب في همته، يعطى همة شباب. قد وجد هذا، قد رأينا في المتارس من كان شيبا وكان عنده همة شباب، أبو بلال البيضاني خالد عليه رحمة الله، كيف كان نشاطه وهمته في بناء المتارس والجد والسهر والحراسة، وبعض الشباب مسكين حالته حالة دهفة يمشي. ولذا هذا الدين ينصر بالشباب وبالهمم، بالمسارعة، بحمل هم هذا الدين عباد الله، حمل هم هذا الدين وتبليغه للناس. الناس لمن سبق، الناس لمن سبق. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فعلينا أن نهتم بتحصيل العلم والدعوة، لا نتقاعس عن الدعوة إلى الله أبدا. وإذا خرجت تدعو إلى الله كن مثالا، رب خلق يعمل في الناس أكثر من 100 محاضرة أو خطبة أو درس. الناس يعتبرون بما يرون، أكثر مما يسمعون، أكثر مما يسمعون. والعلم أيها الناس الذي تبلغ به الناس لا كالتبليغ وغيرهم إخوان المفلسون، ما قال الشيخ مقبل مفلسون من العلم، مفلسون من السياسة، ومفلسون من الصدق، لا صدق عندهم مع الله أو حتى مع الناس. ترفع هذه الأمة وتصول وتجول بالعلم عباد الله. تصلح أو يصلح دينها، وكذلك تصلح الدنيا بالعلم والدعوة إلى الله عز وجل. فقد جاء في سنن الدارمي عليه رحمة الله قال: أخبرنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي عن يونس بن يزيد عن الزهري عليه رحمة الله قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، ونعش العلم حياة الدين والدنيا. وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. إذا أردنا أن ننتعش في ديننا ودنيانا نعمل، نعلم أو نتعلم ونعمل بعلمنا. فإنك لن تبلغ رضا الله عز وجل حتى تعمل بعلمك، وهو الثمرة في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. تريد أن ترغم العدا، تتعلم وتتفقه وتنفع غيرك بالدعوة إلى الله عز وجل، لا تحصل فقط. فإن العلم خير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية. لا تقل: يجب أن أكون عالما كبيرا حتى أبلغ، لا، بل ولو آية. سئل الشيخ مقبل عليه رحمة الله: متى أدعو الناس وأبلغ الناس وأعلم الناس؟ قال: إذا تعلمت مسألة فأتقنتها فبلغ. مسألة واحدة أتقنتها بلغ، وهذا خير. فإنك إن بلغت ورثك الله عز وجل علما، فالعمل بالعلم وتبليغه يورثك علما. نعم عباد الله، والناس محتاجون إلى الدعوة، خاصة في هذه البلد التي هي مقبلة على الخير، مقبلة على الدعوة، دعوة أهل السنة والجماعة، وقد عرفوا تلك الدعوات. إذا ذهبت مكانا فلقيت شيئا من العناء، ذهبت دعوة في مكان قد تجد شيء من العناء. قد خرجنا في أماكن ووجدنا شيء من العناء، تخرج دعوة إلى بلاد خولان الطيال وإذا بك تصلي الظهر في المسجد وحدك والعصر وحدك وتدعوهم وتستمر تصبر، قد لا تجد ذاك الطعام وذاك النعيم، لكن أنت في نعيم، في دعوة إلى الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، مع الأيام هم يسبلون لا يؤمنون، هم لا يصلون التراويح وحدك، لكن بصبرك وهمتك بخلقك معهم وسياستك، سياسة مع الناس، انبساط لهم لكن انبساطا غير مخل، هاشا باشا في وجوههم، بعد ذلك يأتون إذا بهم يصلون التراويح، إذا بهم يضمون، إذا بهم يؤمنون، إذا بهم يتركون حي على خير العمل في الأذان، وهم شيبات، ما هم شباب بتتكلمهم بتفهم معهم، شيبات قد يكون عقله كما يقال قفل، يعني قفل ومذحل ويحتاج تعب، ولكن عند أن يروا منك صبرا وتعليما وأخذا بالتي فإنهم يمشون معك، صدقك مع الله، صدقك مع الله. نعم عباد الله، دعوة نعمة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، رجلا واحدا إذا استشعرت هذا الشيء، رجلا واحدا ولو واحدا، إذا خرجت إلى الدعوة إلى الله عز وجل محتسبا، فلا تربى على العلم وتتعلم وتبذل الأوقات لأجلك أن تتعلم، وتبذل الأموال لك كذلك من أجل تلك الثمرة، أن تدعو إلى الله عز وجل. لا تذهب إلى بلدك هكذا، لا لك ولا عليك، بل ادعو إلى الله عز وجل وعلم ولو واحد. كنا إذا نزلنا بعض الأحيان إلى بلدنا قديما قبل 15 سنة، أول ما تفتح الحلقة يأتي الكثير، ثم يذهبون يذهبون، ثم يبقى 3، لكن يقال لك لا سأكتب ولا وما سأحفظ ولا تسألني، تصبر تعلم لعل الله عز وجل أن يؤثر فيهم، تدعو إلى الله عز وجل. لكن الآن الحمد لله إذا فتحت حلقة تهافت الناس إليها، تهافت الناس إليها عباد الله، وأنتم على خير وفي خير، لا نقول أنه لا توجد فيكم هذه الخصال الطيبة، ولكن تذكرة وتذكيرا وشحذا للهمم أن تهتم بالدعوة إلى الله عز وجل. إذا قيل لك تخرج أخرج هنا وهنا وهنا تدعو إلى الله عز وجل، غاية تعلمك أن تدعو إلى الله، هذه هي الثمرة المرجوة منك، أن تدعو إلى الله عز وجل وتمارس الدعوة مع إخوانك، كي إذا خرجت إلى بلدك تعرف كيف تسوس الأمور وكيف تدعو إلى الله عز وجل. تواجهك مشاكل ومشاغل، ومع ذلك قد اكتسبت خبرة وعلما وصبرا وفقها في الدعوة، أن تكون هينا لينا رفيقا بالناس، فإن الناس يحتاجون إلى الرفق بهم والحرص عليهم، وأن تريهم أنك تريد بهم خيرا، تجعلهم يشعرون بهذا الشيء. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما تريد بهم خيرا. الحمد لله الذي أنقذه من النار. خادم النبي عليه الصلاة والسلام اليهودي عند أن عاده وطلب منه أن يشهد أن لا إله إلا الله، فحمد الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام على إنقاذه من النار. هذا غاية ما تريد من الناس، أن تنقذهم من النار وأن تهديهم إلى سواء الصراط، وأنتم تعلمون هذه الأيام كما ذكرنا قبل ما قد فشى في مجتمعاتنا من ضعف الولاء والبراء وتميز أهل الإسلام عن غيرهم من أهل الكفر، بل بعضهم يتخذوهم أولياء وقد نهوا عن ذلك. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. تبين الكفر من الإسلام، دعوات في مجتمعاتنا إلى التقريب ومؤتمرات حوار أديان، من سيقوم لهؤلاء الناس مبينا وموضحا لهم هذه الدعوات الباطلة الجائرة الهدامة والهادمة لدين الإسلام، تدعم من دول وأهل الحق ليس معهم دول يدعمونهم، إلا أنهم متوكلون على الله، فهو الداعم لهم ولن يخيبهم أبدا. فعلينا عباد الله أن نجد ونجتهد في العلم والدعوة وكذلك الرفق بالناس والحرص عليهم وعلى هدايتهم، فإن هذا خير كثير ودفع لشر مستطير كذلك. ونحمد الله عز وجل أن جعل في هذه الأمة كما جاء من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العذري عند البيهقي يحسنه بعضهم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فأنتم إن شاء الله ممن يحمل هذا العلم، نحسبكم كذلك والله حسيبكم، وممن يسعون في نفي تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين، تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وغير ذلك. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام أن يثبتنا على هذا الدين وعلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام والمنهج القويم إلى أن نلقاه. فكم تقادع أناس كانوا معنا، كانوا يهزون المنابر، كان عندهم ذلك الحفظ الجم، أحدهم يحفظ سورة في يوم، بقرة في يوم، أعراف يوم، ما شاء الله بارك الله. ولكن أينه؟ أينه هذه الدسيسة في القلوب؟ يجب علينا أن نحرص ألا تكون فينا، وأن نراقب الله عز وجل في السر والعلن، وأن نلح على الله عز وجل بالدعاء على ذلك وتحصيل ذلك الذي هو الإخلاص ليلا ونهارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسأله جل وعلا أن يقوي شيخنا ويحفظه ويبارك فيه. والله ما كنا نحب أن نتكلم، نحب أن نسمع، ما جئنا إلا زائرين. جزاه الله خيرا وبارك الله فيه، والحمد لله رب العالمين.